قام واحد من رعاياها يريد ان يغير نظمها ودساتيرها وقوانينها، ماذا يفعلون به؟ يحكمونه بتهمة الخيانة العظمى، واخطر في ان يقتل، واضح، لانه خرج عن النظام او يريد ان يغيره. فاذا كان هذا في القوانين الوضعية ولا يعد هذا اكراها، ويحتاجون الى ان يقولوا لا اكراه في هذا، واضح، كيف بدين الله سبحانه وتعالى. فمن دخل في هذا الدين يجب عليه ان يحترم شريعته وان يعني لا يحيد عنها. فلذلك لا ينبغي ابدا الانصات الى مثل من ترفض الحجاب وتحتج بقوله تعالى لا اكراه في الدين، نقول هذه من اليهوديه او النصرانيه. اما مسلمه فالمسلمة ينبغي أن تذكر بقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، واضح. فالإنسان عبد لله مقيد بأوامر الله عز وجل، ليس حرا في أن يتبع ما شاء من الطريقة بعد أن أعلن انتماءه للدين. هذا باختصار، والموضوع يعني يحتاج لبسط أكثر من هذا، لكن نرجو في فرصة أخرى إن شاء الله. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، يعني لا تكره أحدا على الدخول في دين الإسلام، فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه. لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة، ومن عمي قلبه فإنه لا يفيده الدخول فيه مكرها مقصورا. فالنفي بمعنى النهي، وهو ما ذهب اليه في تأويل الآية كثير من العلماء. لا إكراه في الدين ظاهره الخبر ومعناه النهي، يعني لا إكراه في الدين يعني لا تكره احدا على الدخول في الدين. اذا ما الجواب عما هو مشهور عن بعض السلف من انه قال ان نحن خير الناس للناس نسوقهم الى الجنة بالسلاسل؟ ما معنى هذا؟ هل هذا إكراه في الدين؟ طيب دعوة منها بالثلاثة، اي نعم صحيح، يعني هذا تفسيره ان المسلمين في حالة الجهاد مع الاعداء طبعا يتحصل عن نتائج المعركة انهم يأثرون بعض الكفار، يكونون اسرى فيأخذون في الثلاثة هي ديار الاسلام. اذا عاشوا وسط المسلمين ورأوا الاسلام مطبقا وانصتوا لدعوة التوحيد فانهم يعني يدخلون في هذا الدين أفواجا، واضح. فمن علم الله في قلبه منهم خيرا فتح قلبه وشرح صدره للإسلام، فتكون السلاسل هي التي هي السبب في ايه؟ السلاسل الأكل تكون قادته إلى الدخول في الإسلام، وليس المقصود بذلك الإكراه على الدين. قال القطان لما بين تعالى دلائل التوحيد بيانا شافيا قاطعا للعذر أخبر بعد ذلك أنه لم يبقى بعد إيضاح هذه الدلائل للكافر عذر في الإقامة على الكفر. نرجو الأخوات إن شاء الله لا ينقرضن، لأن حيحصل توزيع جوائز الامتحان الأخير إن شاء الله. فطبعا الإكراه يتنافى مع كون الدنيا دار ابتلاء، دار ابتلاء. أي نعم. فهذه الآية مثل قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن لا نجد التصرف والانحراف في فهم آيات الله، لأن بعض الناس الدجالين يخدعون الناس بأن الإسلام يقدس حرية الرأي بمعنى حرية الكفر، ويستدلون بمثل هذه الآية، يقولون أن الله سبحانه وتعالى قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فيظنون أنها على التخيير، يعني أنت حر اكفر أو آمن بهذه الحرية الشخصية. لا، ليس المقصود بها هذا إبطال وإفساد لمعاني كلام الله، وإنما هذا المقصود به التهديد، المقصود به التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. والدليل أن بعد أو عقد هذه الآية مباشرة يقول تعالى وقل الحق من ربكم، مفيش تمييز بين الحق والباطل، لأن وطن من بعض يعني للأسف كبار الخطباء أن استدل على تقديس حرية الرأي في الإسلام بما حصل من يعني بين الله سبحانه وتعالى بين ابليس، فيقولون حتى ابليس اعطاه الله حريه الراي، هذا الحقيقة استدلم عن القرآن، وهذا تأثر جميل بهذه الأفكار الإلحادية التي تشيع الآن في المسلمين في زمن الغربة، ولا ينجو إلا من يعني أراد الله سلامته ونجاته من هذه الفتن التي تحيط بنا من كل جانب. إلى هذا الحد أن تدل على حرية الرأي أن حتى إبليس ترك الله لا حرية الرأي، قال وعبر عما في نفسك. واضح. كذلك يستدلون أو يستدلون معاني مثل هذه الآية، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. انظر إلى قوله بعدها إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يسوي الوجوه بئس السراب وساءت مرتفقا. كذلك اعملوا ما شئتم، مقصود لها التهديد، فكيف تحسبون؟ هذا هو المقصود، وليس معناها التخيير والإباحة. اعملوا ما شئتم، وإلا هذا يكون تحطيما لدين الإسلام كله، لأن يدخل في اعملوا ما شئتم عبادة الأصنام وشرب الخمر والفواحش وغير ذلك، وهذا طبعا ليس هناك قول يفسد الإسلام أكثر من هذا التأويل القبيح. فيعلم من هذه الآية أن سيف الجهاد المشروع في الإسلام والذي لا يمثله عدل عادل ولا جور جائر لم يستعمل للإكراه على الدخول في الدين، وإنما لحماية الدعوة إلى الدين والإذعان لسلطانه وحكمه العدل. هذه حكمة الجهاد، فقط إزالة الحواجز التي تعيق وصول الدعوة إلى عباد الله لإنقاذهم من النار. فهذا الذي فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجزاهم عنا خيرا، أنهم فتحوا البلاد، فرقوا الأوطان وأنفقوا الأموال وبذلوا النفس والنفيس وأراقوا الدماء. من أجل ماذا؟ من أجل أن ينقذوا البشرية من الخروج في نار جهنم بالكفر والعياذ بالله، وذلك بالدخول في دين الإسلام. واضح؟ يعني ويكفي ان هناك اقطاعا وبلادا يعني ممتده من اطراف الارض كشرق اسيا مثلا، كلها من الهند كده من جهه اليمين او الشرق الى الفلبين والصين، وما فتحت بسيف واحد ابدا، وانما فتحت باناس انتدبوا انفسهم للدعوه الى الله سبحانه وتعالى، فكانوا يتقمصون ازياء التجار كما يقول يعني واحد من الكتاب الاوروبيين في وصف يعني حسن اخر هؤلاء المسلمين. كان التجار المسلمون يتاجرون ويتاجرون الى شرق اسيا، هذه البلاد كلها في اسيا. فكان يقول كان الواحد منهم داعيه في زي تاجر، داعيه في زي تاجر، يعني ليس هدفه التجاره لكن الدعوه. فكان المسلم اذا نزل بلد من البلدان فكان الناس يتهافتون عليه لما يرون من حسن خلقه ولما يتبعون من دعوته الى التوحيد وإقامة الحجج والبراهين وإتقان يعني عبادة غير الله سبحانه وتعالى، وكانوا بخلقهم وحسن مسلكهم أعظم سفراء للإسلام، وعلى أيديهم أسلمت أمم كاملة. فأغلب هذه البلاد ما استعمل السيف فيها أبدا، أغلب من أول الهند كما بعدها يعني كل إندونيسيا والفلبين والصين وهذه البلاد التي فيها ملايين المسلمين الآن كماليزيا وغيرها أيضا ما دخلها الإسلام بالسيف أبدا، إنما بالخلق الحسن وبالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالمقصود من الجهاد هو إزالة الجيوش التي تقف عقرة في سبيل إيصال الحق إلى عباد الله عز وجل. أما إذا زالت هذه العقبة فحينئذ يتعاملون مباشرة مع الشعوب. لماذا؟ لأن سنة الله سبحانه وتعالى التي ذكرها في قوله في القرآن الكريم لا تتخلف. ما هي هذه السنة؟ الباطل ده الباطل خبيث وطبعه النجس الخبيث لا يتغير ولا يتقهر ابدا، الشيء كامل فيه الظلم والبغي. ولذلك وهذه القاعده التي اشير اليها هي قوله تبارك وتعالى كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه. فالباطل اذا علا على الحق لا يعرف عهود ولا مواثيق ولا قوانين ولا اخلاق ولا اعراف ولا دين ولا قوانين ولا حقوق انسان ولا اي شيء. الباطل ما دام يعني كما يقولون في الغرب عندهم مثل مشهور يقولون might is right، يعني القوة هي الحق، ما فيش حاجة اسمها حق يعني مبدأ أو شيء يكون عليه دليل علمي، لكن متى ما كانت معك العضلات والقوة فهذا هو الحق. افرض على الناس عقيدتك وباطلك وفسادك ما دمت معك القوة، فهذا يعني المبدأ هو الذي عليه الكفار الآن في كل بقاع الأرض وذيولهم وأحذيتهم، وهو أن ايه؟ وهو أن الحق هو القوة، إنهم إن يظهروا عليكم لا يكتبوا فيكم إلا ولا بالله، ده لا يستحيون، ما في يعني أدنى قدر من الاستحياء حتى في من يحملون أسماء المسلمين من هؤلاء الأنزال الذين يعني يثنون أعمارهم ويقفون حياتهم في الصد عن سبيل الله وآلام الحرب على الله ورسوله وعباد الله المؤمنين وفتنتهم في دينهم، لعنهم الله وأخزاهم وقاطم ظهورهم. فالمقصود أن الجهاد ما أكره أحد على الدخول في دين الإسلام أبدا، لا أكره أحد على الدخول في الدين، لكن من دخل في الدين يكره على احترامه، لأن هذه شريعته وهذا نظامه. قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت أي بالشيطان فبما يدعو إليه من عبادة الأوثان ويؤمن بالله أي وحده فقد استمسك بالعروة الوثقى، والعروة الوثقى أحد أسماء كلمة النجاة، كلمة الشهادة، يعني لا إله إلا الله أحد أسمائها العروة الوثقى. ولذلك يقول هنا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، أي فقد تمسك من الدين بأقوى سبب، وشبه ذلك بالعروة القوية التي لا تنفصم، هي في نفسها محكمة مبرمة قوية وربطها قوي شديد. والله سميع عليم. روى الشيخاني عن عبد الله بن سلام قال رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت كأني في روضة خضراء وسطها عمود حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عدوة، فقيل لي اقعد عليه فقلت لا أستطيع، فجاءني منفق أي وقيف فرفع ثيابي من خلفي فقال اصعد، فصعدت حتى اخذت بالعروة، امسكت هذه العروة، فقال استمسك بالعروة واستيقظت فاستيقظت وانها لفي يدي. عبد الله بن سعود بن سلام هذا من كبار احبار اليهود، من كبار احبار اليهود، واضح، فاستيقظ ويمسك هذه العروة هكذا في يده. اي نعم. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه فقال أما الروضة فروضة الإسلام، وأما العمود فعمود الإسلام، وأما العروة فهي العروة الوثقى، أنت على الإسلام حتى تموت، أنت على الإسلام حتى تموت، والله سميع عليم. هذا اعتراض تذييلي حامل على الإيمان راجع عن الكفر والنفاق بما فيه من الوعد والوعيد. يقول الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى شأن هذه الولاية وكيف أنه يتولى عباده المؤمنين فيخرجهم من الظلمات إلى النور، شرع تبارك وتعالى في ذكر نماذج من هدايته المؤمنين وتوليه عباده وأنبياءه بالنصرة بالحجة والبرهان على مناوئهم. فبدأ أولا بذكر قصة إبراهيم عليه السلام مع نمرود، فقال تبارك وتعالى ألم تر إلى الذي حاد إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا النموذج من نماذج ولاية الله سبحانه وتعالى وتولي الله عز وجل لأوليائه بالنصرة والتأييد بالحجة والبرهان. قوله تعالى ألم تر إلى الذي حاج، ألم تر هذه ألف التوقيف، وفي الكلام معنى التعجب أي اعجبوا، اعجبوا من هذا الذي حاج إبراهيم في ربه، أي زاد إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، يعني لأن آتاه الله الملك، يعني حمله بطره بنعمة الله على ذلك وهو الملك الكافر نمرود. ولا شك أن في هذا التعبير بيان أو إشارة إلى أن الملك وفتنة على من أوتيه، أن آتاه الله الملك. فبدل أن يسمح الله سبحانه وتعالى أطلقه هذه النعمة لما أتاه الله الملك ووضع المحاجة أو المحاجة التي هي أقبح وجوه الكفر موضع ما يجب عليه من الكفر، كما تقول في الشخص عاداني فلان لأني أحسنت إليه، عاداني فلان لأني أحسنت إليه، تريد أنه عكس ما كان يجب عليه من الموالاة لأجل الإحسان، وهذا مثل قوله تبارك وتعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، هذا شكر نعمي ورزقي عليكم أنكم تكذبون برسلي وأنبيائي وآياتي، فهذا من نفس هذا الباب، كما تقول في الرجل عاداني فلان لأني أحسنت إليه، كذلك قال تبارك وتعالى هنا لم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، فمع أن الله آتاه الملك وأنعم عليه به إلا أنه أبدل النعمة كفرانا وبطرا وكبرا. إذ وهذا بدل من حاج، إذ قال إبراهيم يعني لما قال له النمرود من ربك هذا الذي تدعون إليه، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت يعني يخلق الحياة والموت في الأجساد، فالمقصود هنا بقوله يحيي ويميت نفخ الروح في الجسم وإخراجها منه بإذن الله تبارك وتعالى، قال أنا أحيي وأميت، قال هو أي النمرود أنا أحيي وأميت يعني بالقتل والعفو عنه، ودعا برجلين فقتل احدهما وترك الاخر، فظن ان هذا يعني يعطيه الحق في ان يدعي انه يحيي ويميت. اي نعم. فلما راه ابراهيم عليه السلام غبيا لا يفهم ولا يعقل ولا يعرف اصول المناظره قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب، يعني انتقل ابراهيم عليه السلام الى حجة اوضح منها، فقال له فان الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، فهذا الطاغية يعني سلك مسلك التلبيس والتمويه على الرعاع وعلى يعني الجهلة، فمعروف هنا واضح من الآيات أن إبراهيم عليه السلام وصف ربه بالإحياء والإماتة، قال ربي الذي يحيي ويميت، لكن الإحياء والإماتة أمر له حقيقة وله مجال، فإبراهيم عليه السلام قصد الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني يدخل الروح في البدن فيحييها أو ينزعها منه ويخرجها فيميتها، فإبراهيم ما أراد إلا الحقيقة، أما النمرود فإنه فزع إلى المجاز ونوه على قومه قال أنا أحيي وأميت، يقول إننا إذا أتيت برجلين فأقتل هذا فأكون قد أنا الذي أمته وأعفو عن هذا فأكون قد أحييته، فسلم له إبراهيم تسليم الجدل، يعني تسليم جدلي، وليس معنى ذلك أن إبراهيم عليه السلام ما استطاع أن يبطل حجته، لكن لما رآه غبيا لا يعقل ولا يفهم انتقل الى ما لا يستطيع ابدا ان يموه على القوام به، فسلم له ابراهيم عليه السلام تسليم الجدل وانتقل معه من المثال وجاءه بامر لا يحتمل الا الحقيقه لا مجاز فيه على الاطلاق، فقال له فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي انت بها من المغرب فبهت الذي كفر. اي نعم. فلما سلك الطاغية مسلك التلبيس والتمويه على الرعاع وكان بطلان زواجه من الجلاء والظهور بحيث لا يخفى على احد، لان يعني هذا الجواب الذي اجاب به هذا النمرود يعني واضح في بطلانه بحيث لا يحتاج الى جهد في ابطاله، فبطلانه يغني عن ابطاله وسقوطه يغني عن ابطاله، فما انشغل بالجواب عنه لان هذا تمويه وسبب ان يقول انا اخذ ومد هذا المعنى. اي نعم. فكان تصدي لإبطال كلامه من قبيل السعي في تحصيل الحاصل، فلذلك انتقل إبراهيم عليه السلام إرسالا لعنان المناظرة معه إلى حجة أخرى لا تجري فيها المغالطة ولا يتيسر للطاغية أن يخرج عنها بمخرج مكابرة أي مشاغبة أو تلبيس على العوام. فقال إبراهيم عليه السلام: فإن الله يأتي بالشمس لمن المشرق فأتي بها، فأتي بها يعني أنت من المغرب. ولا شك أن من عموم أدلة قدرته تبارك وتعالى أنه لا تقوم الساعة حتى يأتي الله سبحانه وتعالى بالشمس من المغرب. فهذه من علامات الساعة الكبرى أن تأتي تطلع الشمس من المغرب، لأن الله وحده الذي يقدر على ذلك تبارك وتعالى. فبهت الذي كفر لما قالوا فأتي بها من المغرب، ائت أنت بها من المغرب، يعني إذا كنت كما تدعي من أنك تحيي وتميت. فالذي يحيي ويميت هو الذي يتصرف في الوجود في خلق ذواته وفي تسخير كواكبه وحركاته. فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق، فإن كنت إلها كما ادعيت فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر يعني تحير ودهش وغلب بالحجة لما علم عجزه ومن قطاعه وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا. والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني الظالمين بالكفر إلى محجة الاحتجاج. والله لا يهدي القوم الظالمين يعني الكافرين الذين يظلمون أنفسهم بمحجة الاحتجاج، يعني الله لا يهديهم إلى إقامة الحجة وفهم البراهين. هذا هو المعنى، والله لا يهدي القوم الظالمين إلى فهم الحجج والبراهين وما يحتج به، فلا يلهمهم حجة ولا برهانا، بل حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. ثم قال تبارك وتعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال لن لبثت 100 عام إلى آخر الآيات. أو كالذي يعني أورأيت كالذي، فالنموذج الأول هو قصة إبراهيم عليه السلام فيها تولي الله سبحانه وتعالى لأوليائه لأنه يخرجهم من الظلمات إلى النور ويؤيدهم بالحجة والبرهان. هذا مثال آخر أيضا فيه إخراج الله سبحانه وتعالى أوليائه من يعني ظلمات الحيرة والاتباه إلى يعني نور الحجة والبرهان. أو كالذي يعني أورأيت كالذي، يقول هنا الكاف زائدة، والمعنى يعني أولم ترى إلى مثل الذي، أو نعم مثل الذي أو كالذي أو ألم ترى إلى الذي مر على قرية كيف هداه الله تعالى وأخرجه أيضا من ظلمة الاشتباه إلى نور العيان والشهود. أو كالذي مر على قرية، والقرية سميت قرية لاجتماع الناس فيها، ومنه قولهم قريت الماء أي جمعته، فالقرية سميت قرية لاجتماع الناس فيها. مر على قرية يقول هنا هي بيت المقدس، راكبا على حمار ومعه سلة تين وقدح عصير وهو عزير، وقيل غيره. قال ابن كثير في تاريخه المشهور أنه عزير، أن عزيرا نبي من أنبياء بني إسرائيل. أو كالذي مر على قرية وهي طاوية على عروشها، وهي طاوية أي ساقطة على عروشها، يعني العروش يعني معناها هنا السقف أو السقوف. يقول لما خربها بخت نصر، لما خرب بخت نصر بيت المقدس. وطبعا هذه يعني كما ترون السيوطي رحمه الله أحيانا يعتمد على بعض الإسرائيليات، لكن أنا إذا وقفنا على ما أوقفنا الله عليه أيضا ما يؤثر بشيء، فسواء صح أنها بيت المقدس أو غيرها فهذا مما لم يتعرض الله سبحانه وتعالى لبيانه صراحة. أو كالذي مر على قرية وهي قاوية، طبعا مر على قرية هذا الوصف مكتوب من الآيات التي تأتي بعد، وهو قوله راكبا على حمار ومعه سلة تين وقدح عصير، يعني معه طعام ومعه شراب وكان راكبا على حمار. طبعا هذا ليس من فيه السيوطي وإنما هو من ما يأتي من الآيات، لأن الله سبحانه وتعالى قال وانظر إلى حمارك وقال وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتكلم. وهي قاوية أي ساقطة على عرشها، يعني ساقطة حيطانها، معنى ذلك أي سقطت السقف، وبعد ما سقطت السقف سقطت الحيطان عليها فوق السقف، سقطت السقف ثم تهاوت عليها الحيطان، هذا معنى وهي قاوية أي ساقطة حيطانها على عروشها أي سقوفها لما خربها بخت نصر. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، أن يحيي يعني كيف يحيي هذه الله بعد موتها، استعظاما لقدرة الله تبارك وتعالى، استعظاما لقدرة الله تبارك وتعالى، يعني هل يسأل هنا أي كيفية، أن يعني كيف، استعظاما لقدرة الله عز وجل يحيي هذه الله بعد موتها، يعني بأن يعمرها ويعيد أهلها ويحييها بعد موتها. نعم. فأماته الله 100 عام، معنى أماته الله يعني 100 عام يعني أماته الله وأنبته، لبث في حال الموت 100 عام، فلذلك قال فأماته الله وأنبته يعني أبقاه ميتا 100 عام ثم بعثه. وإما كان إبقاؤه ميتا 100 عام الحكم منه كي يندرس بالكلية، 100 عام تكفي أن يذوب بدنه تماما ويتلاشى تماما، 100 عام ثم بعثه يعني بعثه جمع أجزاءه تفرقها وبعث روحه إلى بدنه. قال بعض المفسرين أنه أحيا سبحانه وتعالى جزءا من بدن ثم أراه باقي الأجزاء ويتجتمع بعضها إلى بعض وينفق الله سبحانه وتعالى فيها الروح والحياة، فرأى خطه أم أرى نعم. قال يعني ثم بعثه أي أحياه ليريه كيفية ذلك. قال كم لبث، يعني قال الله تبارك وتعالى له كم لبث. بعض العلماء قالوا إن الذي قال له ذلك هو جبريل أو سمع هاتفا من السماء، لكن سياق الآيات يظهر أن القائل هو الله سبحانه وتعالى، والدليل قوله عز وجل بعد ذلك وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما بنون العظمة، هذه إشارة إلى الذي قال له هو الله سبحانه وتعالى. قال كم لبث، يعني كم لبثت كم مكثت هنا ميتا. قال لبثت يوما أو بعض يوم، لبثت يوما أو بعض يوم. قال أيضا أصحاب الكهف الذين يعني يوما أو بعض يوم، فالمقصود هنا يعني قاله على سبيل التقريب أو التخمين أو استقصارا من بعض يوم. قال هنا يقول السيوطي لأنه نام أول النهار فقبل وأحيي عند الغروب، يعني في أول يوم من قبضه من موته كان ذلك في بداية النهار في الضحى مثلا أو في الصباح، ثم أحيي بعد 100 سنة في عند، فهو أول ما يعني أحيي وسئل كم لبثت قال لبثت يوما، لأنه ظن أن أن الشمس قد غربت، فلما رأى الشمس بقي عليها وقت يسير كي تغرب وما زال الخبث ظاهرا استدرك فقال أو بعض يوم، أو بعض يوم، لأن اليوم كله نعم، لأنه نام أول النهار فقبض وأحيي عند الغروب فظن أنه يوم نومي نفس اليوم. وطبعا هل هذا كذب؟ ليس هذا كذبا، ولكنه إخبار، ليس كذبا ولكنه إخبار بما عنده، كما إذا سألتك مثلا هل أخوك الآن في البيت، فأنت مدى علمك أنه ليس في البيت، فقلت ليس في البيت، وفي الحقيقة هو كان في البيت، فليس هذا كذبا. أو إذا أطلق عليه الكذب فمن حيث اللغة وليس الكذب الشرعي الذي يستوجب الإثم، كقوله في الحديث مثلا كذب أبو هريرة أو كذب أبو السماجل، يعني أخطأ حقيقة. فكل إخبار بما يخالف الواقع هو كذب، لكن من الكذب ما يؤثم به صاحبه ومنه ما لا يؤثم به صاحبه. فإذا سمينا هذا القول منه لبثت يوما أو بعض يوم كذبا لأنه يخالف الحقيقة، فنقول هذا كذب لا يؤثم عليه لأنه لا يقصد ذلك، لا يقصد الإخبار بخلاف الحقيقة، غير متعمد، وإنما يقوله تقديرا وتخمينا إخبارا بما عنده. قال بل لبثت 100 عام. قال بل لبثت 100 عام. ما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى سأله هذا السؤال؟ قال كم لبثت؟ الحكمة من سؤاله تبارك وتعالى إياه هذا السؤال كم لبثت ليظهر له عجزه عن الإحاطة بشؤونه، يعني أنت أيها العبد لا تحيط علما بما يخصك أنت، وبقيت ميتا 100 عام وأنت لا تدري، وأنت غافل حتى إنك لتظن أنك بقيت يوما أو بعض يوم، حتى أمور التي تخصك أنت لا تعرفها ولا يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيء علما. أي نعم. وأيضا الحكمة من السؤال بيان أن يعني إحياءه لم يكن بعد مدة يسيرة، لأنه ربما لو أحياه الله سبحانه وتعالى بعد مدة يسيرة ربما يحصل توهم أن البعث هذا هين في الجملة، جسمه ما زال باقيا والأمر أخف مما لو كان 100 عام، فيندرج في الكلية ويتحول إلى فراق وتتفرق أجزاؤه ثم يحييه الله تبارك وتعالى. فإحياؤه بعد مدة طويلة ينحسب به مادة مرة، تنحسب تماما مادة استبعاد وقوع البعث والنشور، ثم طلع في قضائته على أمر آخر من بدائع آثار قدرته تعالى. لما يقول له كم لبثت، اعترف أنت بنفسك كم لبثت، فيقول لبثت يوما أو بعضهم، فيقول الله له بل لبثت 100 عام. تنظر يعني بعدما يعني بين له ما كانت 100 عام لفته ونبهه إلى آية أخرى يراها الآن في هذه الحال بعد 100 عام، وهي من آثار وبدائع قدرته تبارك وتعالى، وهو إبقاء الغذاء. انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسمى، الطعام الذي من طبعه أن يتسارع إليه الفساد، والتعقل بقي على ما كان عليه دهرا طويلا من غير تغير ما. انظر إلى طعامك وهو التين أو غير التين له مثلا التين وترابك أي العصير لم يتسمى، لم يتسمى لم يتغير مع طول الزمان مع تداعيه إلى الفساد. والنهاء قيل أصل في الكلمة يتسمى من سامهت، وقيل للسكت من سانيت، وفي قراءة بحذفها لم يتسمى. وانظر أين ويحتمل أن يكون الضمير هنا في قوله تبارك وتعالى انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسمى، إما أنه عبر عن المسمى بالهاء بالهاء المفرد وهذا جائز في اللغة، وإما أنه يحتمل أن يكون الضمير لأقرب مذكور فلم يتسمى يكون عائدا إلى الشراب، وبالتالي لأن هذا أقرب طبعا. ثم تكون هناك ثم جملة أخرى حدثت لدلالة هذه عليها، وهي قوله تعالى وانظر إلى طعامك لم يتسمى وإلى شرابك لم يتسمى، وانظر إلى حمارك، انظر إلى حمارك كيف هو فرآه ميتا، رأى الحمار ميتا ورأى عظامه بيضا تلوح نخرة. يقول تبارك وتعالى أي كأن الله عز وجل يقول له فعلنا ذلك لتعلم أن الله على كل شيء قدير ولنجعلك آية، فعلنا ذلك لتعلم أن الله سبحانه وتعالى على شيء قدير ولنجعلك آية يعني على البعث والنشور. ونحن بلا شك إذا أردنا أن نفرد من القرآن دليلا من أدلة البعث والنشور لا كان من الأدلة الواضحة هذه القصة، هذه القصة التي حكاها الله سبحانه وتعالى. أين ولا جعلك آية يعني علامة وعلى البعث للناس، وانظر إلى العظام، وانظر إلى العظام يعني العظام طبعا آية للناس، الناس الذين يعني كانوا يعيش فيهم، وروي في بعض الآثار الإسرائيلية أنه بعدما يعني أخلي عاد إلى قريته فلما قد عمرت وفعلا حيات بعد موتها أو أحياء الله بعد موتها، فلقي أمة أو جارية كانت لهم قطعنا جدا في السن، فسألها عن عزين فقالت عزين قد اتخذناه من كذا وكذا سنة وركت، فقال لها انا عزير. قالت لو كنت عزيرا فان عزيرا كان نبيا وكان يعني يمتح على المريض فيبرأ باذن الله. فكانت قد عميت فمسح على عينها فأبصرت. ثم رجعت الى قومها تقول لهم ان هذا هو عزير فوجد ولد ولد له يعني حفيده وكان حفيده هذا يكبره بخمسين سنه. اين الشاهد يعني من الكلام طبعا بلا شك ان اهل القريه لما راوه يعود بعد 100 سنه واضح بنفس الامارات التي تدل على انه هو واضح لا شك ان هذا ايه للناس الذين عاصروا هذه الواقعه وايه لمن ياتي بعدها من الاجيال ويصنع هذه العبره كما قصه الله سبحانه وتعالى في كتابه ولنجعلك ايه للناس يعني على البعض. وانظر الى العظام عظام حمارك من حمارك كيف ننشدها كيف نحييها بضم الميم والراء كيف ننشدها وفي القراءة الأخرى كيف ننشرها بالراء وقرئ شذوذا بفتحها أي بفتح النون من أنفر كيف ننشرها ونفر لغتان وفي قراءة كيف ننشدها أو ننفذها أي نحركها ونرفعها لأن النفذ هو الارتفاع كيف نحركها ونرفعها كيف ننفذها ثم نكسوها لحمة. فنظر إليها وقد تركبت العظام وكسيت لحما ونفخ فيه الروح ونهق فأول ما نفخ الله تعالى الروح في الحمار من جديد وهو يرى هذه الآية ونهق علامة على عودة الحياة إليه بالصوت ايضا. فلما تبين يعني لما تبين له ذلك بالمشاهده والمعاينه قال اعلم ان الله على كل شيء قدير يعني اعلم علم مشاهده علم مشاهده ان الله على كل شيء قدير. وفي قراءه فلما تبين له قال اعلم كانها على انها امر من الله سبحانه وتعالى له ان الله على كل شيء قدير.